تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانكو بالله يا مقع إلهي الله نحريست قود يمد قارهانيت بن نحريست. تبت يدا أبي لهب وتب. وحاهو غي وخساري أبو لهب لبدي سيقع موت هنا هلاك سمي أو خساري الدنيا خربة. ما أغنى عنه ماله وما كسب. وحنا أمتر حوله سي وحو كسبضي إلي كبد باديا عذابك إلهي مال قيامة. سيصلى نارا ذات لهب. وحو قلي دونا أبو لهب نار أولا ليس. وامرأته حمالة الحطب. حاسكي سنوي قلي نار تاس تاسو هيتي حاب قرك بدنيت. في جيدها حبل من مسد. لقنت أدنى وحى هذه حرق حس كل جسمي ونار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سورة المسد ومكية آياته دون واشن آيات دوان سورة بقول يكوي تمنات اتسرى القرآن الكريم كا. سورة المسد وحي سودك تيمرك نبينا صلى الله عليه وسلم فوري بورتا صفا كدمنا أجير الهير مكا كنا يري هدان عل إدين سوير إدين شيء وما إغار رمين إسا مركاسي لهم وانو كار رمين إنا أبين كما أنا برن. حبيبك صلى الله عليه وسلم وحي لوحار إدين كدي عذاب كيبه. أبو لهب يا مركا وحو يري خسارها كوود لعدي موحا سادنا ويري سي مركا سي سودك تي تبت يدا أبي لهب وتبت سورة سورة المسد وحن كقاضنا إنا إنيسا قرابة يحول وحبتر إني هتو خفك كل أحد جدك إلهي جل جلاله والله أعلم.